بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين جميعا. وبعد، فإن الإمام محمد بن سعود رحمه الله كان له دور بارز في هذه الدولة، وهي الدولة السعودية الأولى. كان الإمام محمد بن سعود رحمه الله أميرا على الدرعية، وظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حريملة ثم في العيينة. في العيينة بدأ دعوته رحمه الله وأظهرها، بدأ بهدم القبور، بدأ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك ومظاهره. إلا أن أمير العيينة وهو أبو معمر تلقى تهديدا من أمير الأحساء بقطع المؤونة عنه إن لم يخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فطلب من الإمام محمد بن عبد الوهاب الخروج من العيينة، فخرج منها خائفا رحمه الله وتوجه إلى الدرعية. لما وصل إلى الدرعية ذهب إلى بيت أحد معارفه، وعلم الإمام محمد بن سعود رحمه الله بقدوم الشيخ محمد عبد الوهاب إلى الدرعية، وتوجه له بوصية من زوجته الصالحة أن يذهب إليه ويعلن له المناصرة ذهب الإمام محمد سعود إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وقال له: إلى ماذا تدعو؟ قال: أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أعاهدك على النصرة لكن بشرطين. الشرط الأول: ألا تنازعني في الإمارة، والشرط الثاني: ألا تتعرض لما أخذه من الناس من الأموال. فقال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أما الإمارة فلن أنازعك فيها، وأما ما تأخذه من الأموال من الناس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك عنه. ولم يجامل ولم يداهن رحمه الله، وبالفعل استجاب الله دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وأغنى الله الإمام محمد بن سعود وأغنى الناس، فلم يعد يأخذ منهم شيئا. فقال: إلى ماذا تدعو؟ قال: أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح. فقال له الإمام محمد بن سعود: أعاهدك على النصرة، فما لي إن انتصرت؟ أخشى أن إذا انتصرت أن تذهب وتترك البلاد، ما لي إن ظهرت؟ قال: الدم الدم، والهدم الهدم، هذه ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قالوها له عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه لن أرضى، أنني لن أرضى أن يسفك دم، أن يسفك دمك إلا ويسفك دمي معك، ولن أرضى أن يهدم بيتك إلا ويهدم بيتي أيضا. فتعاهد وبدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بقوة. واجتمع له رحمه الله العلم والقوة، اجتمع له ما لم يجتمع لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، وما لم يجتمع لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنهما جمعا العلم ولم تحصل لهما القوة، قوة السلطان، بل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سجنه المأمون وهو السلطان في ذلك الوقت بسبب فتنة خلق القرآن، فالمأمون كان يتبنى مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والقرآن كلامه، مستدلا بقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه. وقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فقال لهم القرآن كلام الله، فقالوا إما أن تقول القرآن مخلوق أو تسجن وتعذب. قال أسجن وأعذب ولا أقول القرآن مخلوق ولا أخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فسجنه المعتزلة وعذب رحمه الله إلى أن جعل الله له فرجا ومخرجا. وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية سجنه من؟ سجنه الأشاعرة الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وأثبتوا لله الأسماء وسبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي. وقالوا نحن أهل السنة، فخالفهم شيخ الإسلام بن تيمية وقال لا، أنتم خالفتم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفوا عن الله الوجه ونفوا عن الله النزول ونفوا عن الله اليدين ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. قالوا إما أن توافقنا وإما أن تسجن. فقال لا أوافقكم على ما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسجن. فبعض الناس يبرر لمن يسجن الآن في دولتنا التي هي على العقيدة السلفية، فيقول الإمام أحمد سجن وشيخ الإسلام بن تيمية سجن. نقول لا، الإمام أحمد سجنه المعتزلة، وشيخ الإسلام بن تيمية سجنه الأشاعرة. أما من يسجنه السلطان والحاكم الذي هو على العقيدة السلفية فهذا دليل على أن المسجون قد خالف العقيدة السلفية. وخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على الحاكم، أن من خالف العقيدة السلفية ودعا إلى ما يخالفها ودعا إلى الفتنة أن يسجنه ويمنعه ويمنع أو يمنعه من أن يضر بالمجتمع، كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في اثنين ممن سجن سابقا وهما سلمان العودة وسفر الحوالي. قال الإمام ابن باز رحمه الله قال إن لم يتراجع عن أخطائهما فإنهما يمنعان من الخطابة والتدريس والمحاضرات حماية للمجتمع من أخطائهما، هداهما الله وردهما إلى الصواب. فهذا هو الواجب. الشاهد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تهيأ له القوة العلمية وقوة السلطان، فبدأ دعوته وبدأت هذه الدعوة تنتشر، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في التوحيد ويتركون الشرك، يدخلون في التوحيد ويتركون الشرك. وبدأت الدولة الصغيرة التي كانت في الدرعية بدأت تكبر وتتوسع إلى أن ضم الإمام أو ضمت الدولة السعودية الأولى الحرمين وعمان وكثير من دول الخليج، بل وصلوا إلى كربلاء وهدموا بعض القباب التي يعبد أصحابها من دون الله جل وعلا. استمر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، واستمر الإمام محمد بن سعود رحمه الله في نصرته لهذه الدعوة. ومن بركة مناصرة الإمام محمد بن سعود لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن بقي الحكم حكم هذه الجزيرة في ذريته إلى يومنا هذا. فإنه بعد أن توفي الإمام محمد بن سعود رحمه الله تولى بعده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم وكان طالب علم درس على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ثم توفي الإمام عبد العزيز فتولى بعده الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم توفي الإمام سعود وكان أيضا طالب علم وقد ألقى خطبة عرفة في سنة من السنوات. لما توفي عقبه أو تولى بعده الإمام عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود. وفي عهده سمع الأتراك بدعوة الشيخ وعلموا أنه يدعو إلى التوحيد وترك الشرك وهدم القباب التي على القبور، وعلموا بهذه القوة وهذا التوسع، فقالوا إن سكتنا عنه وتركناه سيحتل تركيا وسيأخذ مصر وستكون الخلافة في يد الدولة السعودية. فأوعز إلى حاكم مصر علي محمد باشا أو محمد علي باشا إلى أن يغزو الدولة السعودية ليسقطها. فكانت الخلافة العثمانية في ذاك الوقت خلافة مبنية على القبور والخرافات والشركيات، وكان حاكم مصر يتبع للخلافة العثمانية، فما كان له إلا أن أجاب طلب الحاكم التركي، ذهب إلى الدولة السعودية الأولى فأسقطها، وحصل ما حصل من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وغير ذلك، وأيضا حصل الأسر، أسروا كثيرا من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا الإمام عبد الله بن سعود إلى إسطنبول وقتلوه فيها قتلة بشعة، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبهم وأزال ملك الدولة العثمانية، والدولة السعودية باقية إلى اليوم ولله الحمد ببركة الدعوة إلى التوحيد وبركة التحذير من الشرك. عاد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وعاد الدولة السعودية الثانية، ثم بعده الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ثم بعده حصل نزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله، فحصل هناك خلاف، فحصل بينهم خلاف، وأدى هذا الخلاف إلى سقوط الدولة السعودية الثانية، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه البلاد الملك الصالح عبد العزيز ابن الإمام عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، ليعيد الدولة السعودية الثالثة على ويبنيها على تقوى من الله ورضوان. والحمد لله أننا نتفيأ ظلالها الآن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا الله. فلذلك لدور الإمام محمد بن سعود هذا العظيم سميت هذه الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود لدوره العظيم في الاستقرار وفي نصرة دعوة التوحيد ونبذ الشرك والبدع والكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يوفق ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يصلح وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم، وأن يصلح الراعي والرعية، ويوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.